إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا كما أمر الله عز وجل وأوجب في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أيها الأحبة الكرام في هذه اللحظات أتحدث إليكم عن عبادة عظيمة من أجل العبادات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة التي هجرت من كثير من الناس وهي عبادة بل هي شعيرة من شعائر المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدعاء في القرآن العظيم وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل فالذي يقرأ كتاب الله عز وجل يرى أن الله عز وجل علمنا الدعاء في أول القرآن فأنت تقرأ الفاتحة مراراً وتكراراً في اليوم والليلة فتثني على ربك عز وجل بما هو أهله كما علمك فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم تسأل ربك عز وجل الهداية نعمة الهداية فتقول اهدنا الصراط المستقيم الدعاء في أول كتاب الله عز وجل الدعاء قاله الأنبياء والمرسلون قاله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فسأل ربه عز وجل نعمة الأمن، وهي نعمة عظيمة من أجل نعم الله عز وجل. وقيل في ذلك لأن الخائف لا يتنعم بعيش، فقدم نعمة الأمن على الطعام والشراب، وهو الذي يرفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، فإنه يتضرع إلى الله عز وجل قائلا داعيا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم يقول: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الدعاء في القرآن علمنا الله عز وجل إياه، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع لكل أنواع الخير في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا نعمة وعافية وسلامة وأمنا وأمانا في الدنيا، وارزقنا فوزا ونعيما وجنة، وارزقنا رضاك يا رب في الدار الآخرة. دعاء شامل جامع، لأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن فقال: ومنهم من يقول، أي من الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. الدعاء في كتاب الله عز وجل يقال وقت الشدائد، يطلب من الله عز وجل الثبات. قال الله عز وجل عن القوم الصالحين الذين حاربوا هذا الرجل المجرم الكافر، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا فعل الله عز وجل لعباده الصالحين؟ فهزموهم بإذن الله. الدعاء في كتاب الله عز وجل كما استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلد الله ذكرهم وشكر الله سعيهم وأثنى عليهم في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وغيرهم قال: سمعنا وعصينا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: سمعنا وأطعنا، وأهل الكتاب يقولون: سمعنا وعصينا، وشتان ما بينهما. ثم يدعون يسألون ربهم عز وجل من فضله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي حملا ثقيلا بالتكاليف الشرعية، فنكون عاجزين عن أدائها فتهلكنا كما أهلكت الذين من قبلنا. قال عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا فضل الله عز وجل علينا يا إخوة، الدعاء من كتاب الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل مكروه وسوء، وقيل كفتاه وإن لم يكن من الذين يقومون الليل، فكأنه له نصيب من الخير إذا قرأ هاتين الآيتين قبل نومه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء من القرآن يردده العلماء والحكماء والفقهاء والأتقياء، لا يأمنون مكر الله عز وجل طرفة عين. قال عز وجل بعد أن ذكر أقواما يخوضون في كتاب الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال الله عز وجل مخبرا عن قوم صالحين أنهم يدعون ربهم وقد علمهم الله عز وجل هذا الدعاء، قال سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجدير بالذكر أن المسلم يدعو بتلك الأدعية في سجوده وفي أي وقت ليس بنية ترتيل الآيات، فإن هذا لا ينبغي وأنت ساجد، ولكنك تقرأ هذه الكلمات بنية الدعاء وهي من كلام الله عز وجل. وخير الدعاء ما كان من كتاب الله ثم من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان بعد ذلك من آثار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله تبارك وتعالى الموحدين يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى وهم أهل الجنة كما أخبر الله عز وجل عنهم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعاء جامع مبارك: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بعملهم الصالح، وليس هناك عمل وأفضل من الإيمان بالله عز وجل وأفضل من توحيد الله عز وجل. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لما حرم زكريا عليه السلام من نعمة الولد، وهذا ابتلاء عظيم يحتاج إلى صبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، أخبر الله عز وجل عنه أنه دعا ربه متضرعاً يناجي ربه فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فهل تركه الله عز وجل؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بولد ذكر قد سماه الله عز وجل من فوق سبع سماوات لم نجعل له من قبل سميا، وسيموت سيقتل شهيدا فيكون من الأحياء الذين يرزقون عند ربهم عز وجل في الدار الآخرة. ودعاء المؤمنين أيضا في الذكر الحكيم في سورة آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ووقت الشدة عند القتال عند لقاء الأعداء، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وفي أواخر سورة آل عمران نرى هذا الدعاء الماتع العظيم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله، وقيل إن المنادي ها هنا هو القرآن، وقيل المنادي هو من أسماء كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه ينادي في الناس ويدعو الناس إلى توحيد الله وإلى تعظيم شعائره وإلى إفراده بالعبودية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن الذي بين أيدينا، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، دعاء عظيم من كتاب الله عز وجل، بدلا من البحث عن أدعية لا أصل لها وربما كانت تمتلئ عن آخرها بالبدع والشركيات. والله عز وجل لا يقبل من الدعاء إلا ما كان موافقا بكتابه وموافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وخير الدعاء ما كان من القرآن، فلا نقدم شيئا من الدعاء على كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا نقدم شيئا من الدعاء على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، هكذا لكي نحظى بالقبول من الله تبارك وتعالى. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن ينفرج. وكم من فتى ضاقت عليه أموره أصاب لها في دعوة الله مخرجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي قال في كتابه العظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه القائل: الدعاء هو العبادة. وبعد، الدعاء سلاح الموحدين المستضعفين في أرض الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عن قوم قد استضعفوا في أرض الله عز وجل لكنهم لا يملكون إلا الدعاء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وليس بينك وبين الله عز وجل واسطة، فلا تحتاج إلى تقديم طلب ولا تحتاج إلى واسطة ولا تحتاج إلى مال قل أو كثر لكي تكون من الذين يناجون الله عز وجل. فهذا باب مفتوح بينك وبين الله. والسعيد من وعظ وانتفع بما يسمع. الدعاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لما رأى موسى الكريم عليه الصلاة والسلام ما رأى من قومه من تعنت وتجبر واستكبار، قال مناجيا ربه عز وجل: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحلت بهم العقوبات والنكبات والويلات. قال: فإنها محرمة عليهم، أي هذه الأرض المقدسة التي أمرهم الله عز وجل أن يدخلوها فاتحين منتصرين بإذن الله عز وجل. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وبتلاهم الله عز وجل بالتيه: يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الدعاء في كتاب الله عز وجل، لما شرح الله عز وجل صدور بعض النصارى وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين هذا دعاؤهم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين دعاؤهم في كتاب الله تبارك وتعالى ما خير الله عز وجل رجاءهم وهل تاب الله عز وجل على الأبوين إلا بعد أن علم آدم عليه السلام تلك الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وجاء تفسيرها في تفسير القرآن بالقرآن في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عز وجل عليهما وأدخل آدم عليه السلام وزوجه في رحمته إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى أصحاب الأعراف إذا وقفوا في هذا المكان مع شدة الخوف والهول والفزع في مكان بين الجنة والنار يتضرعون إلى الله عز وجل إذا نظروا إلى أهل النار وهم يعذبون وإذا نظروا إلى أهل الجنة وهم ينعمون لكنهم ما نظروا إلى أهل النار برغبتهم فهذا منظر لا يطاق لكنهم يجبرون على ذلك قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام لما هددهم فرعون وقال ما قال ما وجدوا إلا الدعاء تضرعوا إلى الله عز وجل فقالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إذا صبرك الله عز وجل فهذه نعمة وهذا فضل وأعظم من ذلك أن تموت على الإسلام شيء طلبه الأنبياء عليه الصلاة والسلام من ربهم سألوا ربهم أن يموتوا على التوحيد على الإسلام فهذا مطلب عزيز ولا يقدر عليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى المستضعفون في أرض الله تبارك وتعالى من الذين آمنوا بشعيب عليه الصلاة والسلام آمنوا بدعوته وبرسالته ولما رأوا من قومهم ما رأوا ما وجدوا إلا الدعاء فقالوا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ومعنى ربنا افتح أي ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي وأنت خير القاضين خير من يقضي بالحق يقص الحق ويقضي الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما وجد أن قومه اتخذوا العجل إلها من دون الله وعبدوه وتركوا ربهم وهو الإله العظيم هو المعبود بحق سبحانه سأل ربه عز وجل المغفرة قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ما سأل المغفرة لنفسه وفقط لكنه سألها لأخيه هارون فهو معهم وهو قرينهم في الرسالة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي السير على منهاج الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى ربه عز وجل فيقول أنت ولينا أنت الذي أمورنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك وعدنا إليك بالتوبة والندم بالعودة إلى منهاج الله عز وجل مع التضرع إلى الله عز وجل. تظفر بكل محبوب ويعصمك الله عز وجل من كل مكروه، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاستجاب الله عز وجل دعاءه. قوم موسى عليه الصلاة والسلام يسألون ربهم عز وجل ألا يفتنوا وأن يكتب الله عز وجل لهم النجاة، لا يملكون إلا الدعاء. قال عز وجل مخبرا عنهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نوح عليه الصلاة والسلام وهو والد يشعر بولده هو كافر مات على الكفر، لكنه سأل ربه عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمل غير صالح، والحديث في الصحيحة الألبانية رحمه الله. فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. فماذا فعل وماذا قال؟ قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فماذا فعل الله عز وجل به؟ قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. دعا ربه فتاب إلى الله عز وجل وأناب. يوسف عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل العلم والحكمة والنبوة والرسالة، وصار مالكا لخزائن الأرض، وجمعه الله عز وجل بإخوته وبأبويه، فاشتاق إلى آبائه وأجداده في الجنة، واشتاق إلى لقاء الله عز وجل، فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، آتيتني من كل نعمة، لا أريد البقاء في الدنيا، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والذي حرم من نعمة الولد، ثم بعد ذلك جاء الفرج، يشكر ربه عز وجل على ذلك: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعون ربهم آناء الليل وأطراف النهار ويستجاب لهم. والحديث طويل وموصول إن شاء الله تعالى عن الدعاء في كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واحفظ بلاد وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وانفعنا بكتابك الكريم، واجعلنا من اهله الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.